الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مثال للمباينة. نحن في باب التصحيح، وعرفنا الفرق بين التأصيل والتصحيح. والتأصيل هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، أقل عدد يخرج منه الفرض أو الفروض بلا كسر. والتصحيح هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. فمثلا نقول أصل المسألة من اثنين، من ثلاثة، من أربعة، من ستة، من ثمانية، من اثني عشر، من أربعة وعشرين، من ثمانية عشر، من ستة وثلاثين. هذه الأصول ما تخرج عن هذا، ونختار أقل عدد تخرج منه الفروض الموجودة في المسألة. وأما التصحيح فهو لا حد له، قد تصح المسألة من 30,000، من 50,000، من 70,000، بحسب الانكسار تباينا وعدد الرؤوس ونحو ذلك كما سيأتينا. وأما التأصيل فهو لا يخرج عن هذه التسعة: أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ستة، وأصل ثمانية، وأصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين. هذه الأصول المتفق عليها، وأصل ثمانية عشر، وأصل ستة وثلاثين المختلف فيها، فهي تسعة أصول فقط. المتفق عليها سبعة، والجميع مع المختلف فيها تسعة، لا تزيد عن هذا. ثم قد تصح المسألة من أصلها، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة. نقول المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأخت الشقيقة النصف واحد، انتهينا من اثنين. هلك هالك عن زوج وبنت وعم، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، والباقي واحد للعم. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم، المسألة من ثلاثة لأن فيها ثلثان وفيها ثلث، المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللأختين لأم الثلث واحد. هل في هذه انكسار؟ نعم، الثلث واحد للأختين لأم، واحد ما ينقسم عليهن، فيها انكسار. هذه ما صحت من أصلها، لابد من الحساب. هلك هالك عن زوج وأم وأخت لأم، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت لأم السدس واحد، صحت من أصلها بلا حساب. وهكذا، فإذا صحت المسألة من أصلها ما احتجنا للحساب. وعرفنا أن التصحيح هو بمثابة تقويم المريض، كأن الانكسار هذا مرض، فنحاول أن نصححه، نجعله سليم بدل من كونه منكسر. وقد كررت هذا من أجل التمييز بين التأصيل والتصحيح. فالتأصيل لا يتجاوز الأصول التسعة، والتصحيح قد تصح المسألة من أصلها من اثنين أقل عدد، وقد تحتاج إلى آلاف، ما تصح إلا بضربها بجزء السهم الذي قد يصل إلى 60 و70، ثم يضرب في أصل المسألة فتخرج آلاف كما سيأتينا. فإن لم تصح من أصلها فلا يخلو، إما أن يكون الانكسار على فريق، لأن الورثة فرق، مثلا جدات، زوجات، بنات، أخوات، بنات ابن، إخوة، بنو إخوة، أعمام، بنو أعمام، وهكذا. فالواحد من هؤلاء يسمى فريق، الجدات فريق، والزوجات فريق، والبنات فريق، بنات الابن فريق، قد يجتمع مجموعة من بنات الأبناء بالسدس. قد يجتمع 15 أو 20 بنت ابن بالسدس الواحد، فيسمين فريق. فمثلا هلك هالك عن بنت و30 بنت ابن، يصح، لأن يكون الأبناء كثير من زوجات متعددات ماتوا قبل أبيهم الأبناء وخلفوا بنات، ف30 بنت الابن يشتركن في السدس مع البنت من الصلب، بنت من الصلب لها النصف، وبنات ابن مهما بلغنا يشتركن في السدس تكملة الثلثين. ومثله مثلا لو كان أخت شقيقة تأخذ النصف، وأخوات لأب مهما بلغنا يشتركنا في السدس تكملة الثلثين، وهكذا. إذن فقد يكون الانكسار على فريق واحد، وقد يكون الانكسار على فريقين، وقد يكون الانكسار على ثلاث فرق، وهذا نهاية الانكسار عند المالكية. وقد يكون الانكسار على أربع فرق، وهذا نهاية عدد الفرق عند الأحناف والشافعية والحنابلة. كيف اختلفوا؟ نعم، لأن المالكية لا يورثون إلا جدتين، والجمهور يورثون ثلاث جدات إذا تساوينا، والجدات يردن في أصل 12 وأصل 24. فإذا كنا في هذين الأصلين وكنا اثنتين فإنه يكون منقسم عليهم، إما اثنان من 12 وإما أربعة من 24، فينقسم على الثنتين، لكن عند الجمهور يكون ثلاث فلا ينقسم عليهن، فيكون الانكسار في أربع فرق. إذن فالانكسار يكون على فريق واحد، ويكون على فريقين، ويكون على ثلاث فرق، ويكون على أربع فرق، وهذا نهاية الفرق. الآن سنعرف إن شاء الله الانكسار على فريق واحد، نستكمله وقد بدأنا به في الدرس السابق ونستكمله الآن. فريق واحد هذا يتأتى في جميع الأصول، فريق واحد يتأتى في جميع الأصول، يتأتى في أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية، كلها انكسار على فريق يتأتى على جميع الأصول، ما من أصل إلا ويمكن أن يكون فيه انكسار. لأن مثلا أصل اثنين هلك هالك عن زوج وعمين، في انكسار للعمين، الباقي واحد منكسر عليهم. أصل ثلاثة هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم، منكسر لأن الأختين لأم واحد. أصل أربعة هلك هالك عن زوج وأربعة أبناء، منكسر لأن الزوج سيأخذ ربع ويبقى ثلاثة والأبناء أربعة، منكسر عليهم. إذن فالانكسار على فريق يتأتى على الجميع، على أصل ستة وعلى أصل ثمانية كذلك. هلك هالك عن زوجة وابنين، منكسر لأن الزوجة ستأخذ الثمن، يبقى سبعة، سبعة منكسرة على الاثنين. إذا كان الانكسار على فريق واحد فما هو العمل؟ لنا نظر واحد بين الرؤوس والسهام، وهو إما أن تكون موافقة أو مباينة، موافقة أو مباينة فقط. ايش معنى موافقة وما معنى مباينة؟ موافقة يعني تجتمع السهام مع الرؤوس في نسبة معينة. ما هذه النسبة؟ الربع، الخمس، الثلث، السدس، الثمن، وهكذا. ما معنى المباينة؟ يعني أنها لا تجتمعان في عدد يجمعهما ولا نسبة، وكل عددين متواليين لا نسبة بينهما، مباينة. اثنين وثلاثة بينهما مباينة، لأن الاثنين لها نصف والثلاثة ليس لها نصف وإنما لها ثلث. ثلاثة وأربعة، الثلاثة لها ثلث وليس لها ربع، والأربعة لها ربع وليس لها ثلث. خمسة وستة، خمسة ليس لها جزء. ستة وسبعة كذلك، السبعة لها عدد، لها أجزاء، السبعة الستة لها أجزاء والسبعة لا أجزاء لها. ما المراد بالرؤوس وما المراد بالأنصبة؟ مثلا هلك هالك عن جدة وخمسة إخوة، جدة وخمسة إخوة، نقول المسألة من كم؟ فيها جدة فيها سدس، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، بقي معنا كم؟ خمسة، والإخوة كم؟ خمسة، صحت من أصلها ما في انكسار. الخمسة الباقية من الستة يأخذها الإخوة كل واحد واحد، وهذه صحت من أصلها لا انكسار فيها. هلك هالك عن جدة وأربعة إخوة، جدة وأربعة إخوة، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، بقي كم؟ خمسة. الخمسة هذه لمن؟ لأربعة الإخوة. الإخوة الأربعة هذه ماذا نسميها؟ هذه الرؤوس. والخمسة ماذا نسميها؟ الأنصبة، نصيبهم. الخمسة منقسمة على الأربعة؟ لا. هل بين الخمسة والأربعة نسبة في جزء معين؟ الخمسة لها خمس فقط، والأربعة لها نصف ولها ربع لكن ما لها خمس، هذه نسميها مباينة. مباينة الموافقة في هذه التي معنا، هالك عن جدة وعشرة إخوة متساوين، أشقاء أو لأب لغير أم، المسألة من ستة، هي فنعطي الجدة السدس واحد، يبقى خمسة. خمسة لمن تكون؟ للإخوة. الإخوة كم عددهم؟ عشرة. هل تنقسم الخمسة على العشرة؟ لا، يعني ما في عندنا كسر، ما نقول لكل واحد النصف، لا، ننظر بين الخمسة التي هي السهام والعشرة التي هي الرؤوس، نجد بينهما موافقة في جزء من الأجزاء. الخمسة لها خمس والعشرة لها خمس، الخمسة خمسها واحد والعشرة خمسها اثنان، فنأخذ الوفق الذي هو خمس الرؤوس، ننظر بين الرؤوس والسهام، نقول السهام خمسة وفقها بالخمس مع الرؤوس. كم وفق الرؤوس اللي يناسب للسهام؟ اثنان. نضرب اثنين في ستة، أصل المسألة يخرج كم؟ 12. ما هو جزء السهم عندنا في هذه المسألة؟ هو الاثنان الذي ضربنا به أصل المسألة وفق الرؤوس. انتبه، لا تقول وفق السهام، لأن وفق السهام واحد، لو ضربناه ما استفدنا شيء، وإنما نأخذ وفق الرؤوس ونضربه في أصل المسألة 6، يخرج عندنا 12. نقول من له شيء من المسألة أخذه في مضروبا في جزء السهم، فإن كان واحدا فهو له، وإن كانوا مجموعة قسم عليهم، فيكون لواحدهم ما لوفق جماعتهم. فنقول مثلا للجدة 1 في 2 ب2، أخذت 2 من 12، هو ما نقصناه ولا زدناه، 1 من 6 أو تأخذ 2 من 12 سواء. للإخوة 10 هم، كم لهم جميع سابقا؟ لهم 5، نضربه في كم؟ في 2 التي هي وفق رؤوسهم. 5 في 2 كم يخرج؟ 10. كم عدد رؤوسهم؟ هم 10 لكل واحد واحد، يعني أصل المسألة من 12، أصل المسألة من 6، أعطينا الجدة 1 وللإخوة 5، ثم ضربناها ب2 فصارت صحت من 12، فأعطينا الجدة 1 في 2 ب2، هو لا نبخسها، لا نقول للجدة 1 في 1 يطلع له 1 من 12، لا، لأن نصيبها السدس، هو السدس 1 من 6، لها 1 من 6 أو 2 من 12 أو 3 من 18 أو 4 من 24، هو وإنما نكرر العدد لأجل ينقسم على الإخوة. من حيث العقل يجوز نقول المسألة من 6 ونقسمها 6 أسهم، نقول للجدة خذي سهم، يبقى كم؟ 5 أسهم، نقول كل 2 من الإخوة يقتسمون 1، لكن هذا غير موجود في باب الفرائض. في باب الفرائض لابد من التصحيح، لأن الكسر ما في كسر، لابد أن يمشي على قدميه، يأخذ نصيبه كامل، لا يأخذ شيء أعرج، يقال له لك 1.5 أو لك نصف، لا، يكرر حتى يأخذ العدد كامل. هلك هالك عن أختين لأب وأختين لأم. المسألة سبقا قلنا من كم؟ من 3، نأتي بأقل عدد. لو قلنا من أول مرة من 6 ما احتجنا إلى تصحيح، لكن خطأ قولنا من 6، لأن عندنا تأصيل وعندنا تصحيح، فما يجوز لنا أن نصحح قبل أن نؤصل. هل يجوز أن نأخذ الولد من الابتدائي وندخله الجامعة على طول، أو نأخذ الابتدائي الولد من بيت أهله وندخله في المتوسط؟ لا، لابد من الخطوات المعروفة. فهذه المسألة التي معنا مثلا، لو قال قائل قولوا من 6 من أول مرة مستريحوا، أعطوا الأخوات الشقيقات 4 منقسم عليهن لكل واحدة تأخذ اثنين، وأعطوا الأخوات لأم اثنين كل واحدة تأخذ واحد. أقول لا، هذا خطأ. أول التأصيل ثم بعده التصحيح. فنقول أصل المسألة فيها ثلثان وثلث، تقدم لنا أنها تكون من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللأختين لأم الثلث واحد. نريد أن نقسم فنقول الأختان لأم اثنتان لهن واحد، ما يصح، منكسر. ننظر بين الواحد والاثنين هل بينهما نسبة تناسب في جزء من الأجزاء؟ لا، لأن الواحد واحد ما له أجزاء، ما يمكن أن يحلل. الاثنين ممكن يكون لها نصف، لكن الواحد ما له إلا كسر. فنقول بين الاثنين الرؤوس والواحد السهام مباينة، فنضرب الرؤوس جزء السهم، نضرب اثنين في ثلاثة، يخرج معنا العدد الذي قلنا قبل ستة، لكن مشينا بالخطوات، مشينا الولد معنا من الابتدائي حتى المتوسط حتى الثانوي حتى الجامعة تخرج. فكذلك هنا قلنا من ثلاثة ثم صححنا، أصلنا أولا ثم صححنا. فنقول للأخوات الشقيقات كم لهم من أصل المسألة؟ لهن اثنان، مضروب في كم؟ في اثنين الذي هو جزء السهم، أصبح لهن أربعة، لكل واحدة اثنان، وللأخوات لأم واحد، مضروب في اثنين باثنين، ورؤوسهن اثنان لكل واحدة واحد. أخوات الشقيقات اثنتان لهن في الأصل اثنان من ثلاثة، أصبح لهن أربعة من ستة، هو هو ما تغير شيء. للأخوات لأم واحد من ثلاثة بعد التصحيح صار لهن اثنان من ستة، هو هو ما تغير شيء، إلا أننا ضاعفنا العدد حتى ينقسم على الجميع بلا كسر. اقرأ. فإن لم تصح، فإن لم تصح من أصلها أو من عولها إن كانت عائلة فلا يخلو إما أن يكون الانكسار على فريق أو فريقين أو أكثر، على فريق أو على فريقين أو على ثلاثة أو على أربعة، ولا يكون أكثر من أربعة. وعند المالكية لا يكون الانكسار أكثر من على فريق على ثلاث فرق. وعندنا وعند الأحناف والشافعية يكون الانكسار على أربع فرق. نعم. وعرفنا الفرق الذي هم المجموعة من الورثة الذين لهم سهم واحد، أخوات شقيقات، أخوات لأب، أخوات لأم، إخوة، أبناء، بنات، بنات ابن، زوجات، جدات، وهكذا. فإن كان الانكسار على فريق واحد ويتصور في كل أصل من الأصول التسعة فلا يخلو من أحد شيئين، إما أن تبين سهامه، يعني الانكسار على فريق يتأتى على جميع الأصول التسعة، ما يقال إن أصل من الأصول ما يتأتى فيه الانكسار، لا، ما من أصل إلا ويتأتى فيه الانكسار. نعم. فإن باينت سهام رؤوسه صارت رؤوسه هي جزء السهم فتضرب بها في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة، فما بلغ منه تصح، ثم تقسمه، فمن له من المسألة شيء أخذه مضروبا في جزء السهم فإن كان واحدا أخذه وإن كان فريقا فاقسمه عليهم، وتقول لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب. وإن وافقت رؤوسه سهامه أي شاركته في جزء، وإن وافقت رؤوسه سهامه، رؤوسه فاعل سهامه مفعول، ويصح العكس، وإن وافقت رؤوسه سهامه يصح تقديم المفعول وتأخيره، أي شاركته في جزء أو أجزاء. نعم، أو شاركته في جزء أو أجزاء، رددت الرؤوس إلى وفقها فيكون الوفق هو جزء السهم، تضربه في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح. فإذا أردت القسم فمن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم، أو تقول لواحدهم ما لوفق جماعتهم قد ما جماعته قبل الضرب. نعم، مثال، مثال للمباينة، زوج مثال للمباينة، يعني الرؤوس باينت السهام، ويصح أن تقول السهام باينت الرؤوس، يعني ما بينهما نسبة. عرفنا الذي بينهم نسبة مثل 3 و6، بينهما نسبة بماذا؟ بالثلث، 3 لها ثلث و6 لها ثلث، 3 و9 بينهما نسبة بالثلث كذلك، 2 و4 بينهما موافقة، بينهما نسبة أو موافقة في النصف، 2 لها نصف و4 لها نصف، 2 و6 بينهما موافقة في النصف، 2 و8 بينهما موافقة في النصف، 2 و10 بينهما موافقة في النصف، 3 و10 لا موافقة بينهما مباينة، 3 و9 بينهما موافقة في الثلث، 3 و12 بينهما موافقة في الثلث، لأن 3 ثلثها 1 و12 ثلثها 4، 4 و8 بينهما موافقة في النصف، 4 و10 بينهما موافقة في النصف، 4 و12 بينهما موافقة في النصف وفي الربع. وننظر إلى العدد الأقل، 4 و12 بينهما موافقة في النصف، لأن 4 لها نصف و12 لها نصف، لكن ما يصح أن نقول موافقة في النصف، ننظر أقل ما يمكن فنقول بينهما موافقة في الربع، 4 لها ربع وهو 1، و12 لها ربع وهو 3، 3 و15 بينهما موافقة في الثلث، لأن 3 لها ثلث 1 و15 لها ثلث وهو 5، 3 و18 بينهما موافقة في الثلث، لأن 3 ثلثها 1 و18 ثلثها 6 وهكذا. وننظر إلى أقل ما يمكن، مثلا 4 و24 مثلا، 4 و24 4 لها نصف و24 لها نصف، لا، ننظر للأقل، 4 لها ربع 24 لها ربع، الستة والثلاثون مثلا، ستة وثلاثون، كأن تكون السهام مثلا ستة والرؤوس ثلاثون إخوة. نقول الستة والثلاثون بينهما موافقة في النصف، بينهما موافقة في الثلث، بينهما موافقة في السدس. نأخذ ماذا؟ السدس، لأنه أقل العدد. الستة لها نصف والثلاثون لها نصف، لكن لا نريد هذا. الستة لها ثلث والثلاثون لها ثلث، لا نريد هذا. الستة لها سدس وهو واحد، والثلاثون لها سدس وهو خمسة، وهكذا. مثال للمباينة: زوج وخمسة بنين. المسألة زوج وخمسة بنين، زوج وخمسة بنين، المسألة من كم؟ من أربعة. للزوج الربع واحد لوجود البنين، وللبنين الباقي، الباقي من الأربعة كم؟ ثلاثة، ورؤوسهم خمسة. هل تنقسم الخمسة الثلاثة على الخمسة؟ لا. هل بين الثلاثة والخمسة موافقة في جزء من الأجزاء؟ الثلاثة تقول عند استعداد ثلث، الخمسة ما لها ثلث، الخمسة تقول عند استعداد في الخمس، الثلاثة ما عندها استعداد للخمس. إذن بينهما مباينة، إذا لم يتفقا في جزء فيكون بينهم مباينة. فإذا صار بينهم مباينة، نأخذ الرؤوس أم نأخذ الأنصبة؟ نأخذ الرؤوس العدد، لأننا نريد شيء ينقسم على الرؤوس، فلا نأخذ السهام، لأن لو ضربنا السهام وأردنا مثلا نقسم ما انقسم على الرؤوس. نأخذ شيء يناسب للرؤوس، وهو أن نأخذ كامل الرؤوس ونضربها في أصل المسألة. نعم. المسألة من أربعة للزوج الربع واحد، والباقي للبنين لا ينقسم عليهم، فهو منكسر ومباين، فتكون الرؤوس منكسر ومباين. نعم. فتكون الرؤوس هي جزء السهم. نأخذ الرؤوس ونجعلها جزء السهم. قد يقول قائل: لما لا نأخذ السهام ونجعلها جزء السهم؟ نقول: لو أخذناها ما استفدنا شيء، ما انقسم، لأن نريد نحن إرضاء الرؤوس، نريد إرضاء الرؤوس، فنأخذها هي ونضرب بها حتى نعطيها ما تستحق. أما أن نضرب بغيرها ما تصح معنا. لو ضربنا مثلا قلنا أخذنا جزء السهم الذي هو السهام، سهام الأبناء تم ثلاثة، اضربها في الأربعة شوفي تصلح، ثلاثة في أربعة بكم؟ باثني عشر. عط الزوج الربع وهو ربع الاثني عشر ثلاثة. إذا أعطينا الزوج ثلاثة كم يبقى من الاثني عشر؟ تسعة. هل تنقسم على الرؤوس الأربعة؟ لا، أو الخمسة ما انقسمت، ما تنقسم. نعم. وإنما جزء السهم هو الرؤوس. نعم. تضربها في أصل المسألة أربعة، فتصح من عشرين للزوج واحد مضروب في جزء السهم خمسة بخمسة، وللبنين ثلاثة. الزوج أعطنا واحد من أربعة، وبعد الضرب أعطنا خمسة من عشرين، هي ما تغير، واحد من أربعة ربع، خمسة من عشرين ربع. نعم. وللبنين ثلاثة مضروب في جزء السهم خمسة، تبلغ خمسة عشر لكل واحد ثلاثة، فصار لواحدهم بعد الضرب ما كان لجماعتهم قبل الضرب. فنصيبهم حينئذ بعد الضرب يكون لواحدهم ما لجماعتهم، هذا في حال المباينة. وفي حال الموافقة يكون لواحدهم وفق ما لجماعتهم وفقه. مثال للموافقة: أربع أخوات شقائق وعم. المسألة مثال الموافقة أربع أخوات شقائق وعم، هذا انكسار على فريق واحد أربع. نعم. المسألة من ثلاثة للشقيقات الثلثان. المسألة من ثلاثة لأن للأخوات الشقائق الثلثان وللعم الباقي. المسألة من ثلاثة، نعطي الأخوات الشقائق كم؟ اثنين، ويبقى واحد للعم. الأخوات الشقائق كم هن؟ أربع، ونصيبهن اثنان. ما يصلح نقول كل واحد لا تأخذ نصف، لا، ننظر بين الاثنين التي هي السهام والأربعة التي هي الرؤوس، وجدنا بينهما موافقة بماذا؟ بالنصف. الأربعة لها نصف والاثنان لها نصف. قد يقول قائل لماذا لا نأخذ العدد الأقل؟ نقول الأربعة لها ربع، صح الأربعة لها ربع، لكن الاثنان هل لها ربع؟ لا، ليس لها ربع. إذن نأخذ النسبة التي يتفقان فيها، فنأخذ السهام اثنان والرؤوس أربعة، بينهما موافقة بماذا؟ بالنصف. ماذا نأخذ، وفق السهام أم وفق الرؤوس؟ نأخذ وفق الرؤوس دائما، عند المباينة نأخذ كامل الرؤوس، عند الموافقة نأخذ وفق السهام. وفق الأربعة كم؟ اثنان، لأن نصف الأربعة اثنين ونصف الاثنين واحد. نأخذ وفق الرؤوس اثنين، نأخذ الاثنين ونضربها في أصل المسألة كم؟ ثلاثة، صحت من ستة. ثم نعطي فنقول للأخوات الشقيقات في الأصل كم؟ لهن اثنان مضروبا في اثنين، كم؟ اثنين في اثنين باربعة، وعدد رؤوسهن كم؟ أربعة، كل واحدة أخذت واحد، يعني أخذت الواحدة ما لوفق جماعتهن، هن أربعة وسهامهن اثنان، وفق السهام كم هو؟ كان واحد، لأن قلنا الاثنين لها نصف وهو واحد والأربعة لها نصف وهو اثنان، فكان لجماعتهن اثنين في اثنين في اثنين بأربعة، كل واحدة تأخذ واحد، وصار للواحدة منهن وفق ما لجماعتهن، وفق الاثنين واحد. وللعم كم له من المسألة؟ فهو واحد مضروبا في جزء السهم الذي هو اثنين، صار واحد في اثنين باثنين، هي هي المسألة من ثلاثة، للعم واحد وللأخوات اثنان. إذا صارت من ستة صار للعم اثنين وللأخوات أربعة لكل واحدة واحد. نعم. المسألة من ثلاثة للشقيقات الثلثان اثنان لا ينقسم عليهم ومنكسر وموافق بالنصف، فيثبت نصفهم اثنان وهو جزء السهم والباقي. انتبه للموافقة، أننا نأخذ الوفق الذي يتفق فيه السهام مع الرؤوس، ولا نقول وفق الأربعة واحد الربع لأن الاثنين ما له ربع، وإنما ننظر العدد الذي يتفقان عليه وهو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس إلى آخره. نعم. والباقي للعمد فتضرب أصل المسألة في جزء السهم اثنين فتصح من ستة، للشقائق اثنان في اثنين بأربعة لكل واحدة واحد، وللعم الباقي واحد مضروب باثنين باثنين. وصورتها في الجدول باء، انظر الجدول ألف والجدول باء. الجدول ألف عندك الأبناء خمسة وسهامهم ثلاثة، الخمسة والثلاثة بينهم مباينة، وعندك الجدول باء الشقائق أربع وسهامهن اثنان، بين الاثنين والأربعة موافقة، لأن الاثنين لها نصف وهو واحد والأربعة لها نصف وهو اثنان. فأخذنا هنا قلنا أصل المسألة الأولى من أربعة لأن فيها ربع، فالخمسة الذي جعلناها بجوار الأربعة هذه ما هي؟ هذه عدد الرؤوس، لما كانت أسفل مع الأبناء هي عدد الرؤوس، لما ارتفعت فوق ماذا نسميها؟ أصبح لها اسم جديد، جزء السهم الذي يضرب به أصل المسألة. نضرب الخمسة في أربعة فينتج عشرون، نعطيهم نقول للزوج واحد في خمسة بخمسة، للأبناء ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وعددهم خمسة لكل واحد ثلاثة. الصورة الثانية شقيقة شقيقة شقيقة شقيقة أربع وعم، المسألة من كم؟ أصلها من ثلاثة، للشقائق اثنتان أو ثلاث أو أربع أو عشر أو عشرين لهن الثلثان، اثنان من ثلاثة، وللعم الباقي. الاثنين هذه ما تنقسم على رؤوس الشقيقات، الشقيقات أربع والسهام اثنان، ما تنقسم. ننظر هل في موافقة، نبدأ بالموافقة أول لأنه أخسر لنا، فنقول نعم في موافقة، الشقيقات أربع وسهامهن اثنان، في موافقة بالنصف لأن الاثنين لها نصف والأربعة لها نصف. نأخذ وفق الرؤوس، الرؤوس أربعة وفقها كم؟ اثنان. ضربنا الاثنين في ثلاثة، الاثنين هذه ماذا نسميها؟ جزء السهم، اثنين في ثلاثة بستة، هذا مصح المسألة. نضرب فنقول للشقائق اثنان مضروبا في اثنين بكم؟ بأربعة لكل واحدة من واحد، للعم واحد مضروب في اثنين باثنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.